السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله على ما من به علينا وعليكم في هذا الجامع المبارك من هذا اللقاء الطيب المبارك في ليلة مباركة، ندندن ونتحدث حول كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحولهما ندندن. وقبل أن أبدأ في حديثي الذي هو عن جماعة التبليغ وخطرها وبعض أخطائها إلى غير ذلك أو التبليغيين، أريد أن أسرد بعض الكتب التي تستفيدون منها. فمن هذه الكتب وهي لأشياخنا في هذه المنطقة وبعضهم في خارجها، المورد العذب الزلال لشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، هذا كتاب نفيس تحدث عن الجماعات وعن البدع وأهل الأهواء والحزبيات وخطرها وضلالاتها وأباطيلها، مدعما كلامه بالكتاب والسنة وهدي سلف الأمة. وهذا كتاب مفيد جدا وهو مطبوع وموجود، المورد العذب الزلال الشيخ أحمد يحيى النجمي. الكتاب الثاني الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأمم، الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأمم، فضيلة الشيخ العلامة شيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. وهذا كتاب نفيس، ففيه تنظير وتذكير وتبصير وتحذير، مدعما بكلام الله والأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة. وهو كتاب نفيس الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأمم، ومطبوع وموجود، شيخ زيد المدخلي رحمهم الله جميعا. الثالث قطوف من نعوت السلف، قطوف من نعوت السلف، هذا أيضا أجمل فيه الشيخ زيد المدخلي، وهو كتاب نفيس أيضا موجز في نحو من 50 صفحة لكنه مفيد جدا، حيث أجمل مؤلفه رحمه الله فيه هدي السلف اعتقادا وأخلاقا وعملا وقولا وسلوكا. وطوف من نعوت السلف للشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله. الكتاب الرابع القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ، مجلد، هذا للشيخ حمود التويجري، حمود التويجري، وهو كتاب نفيس في موضوعه وفي بابه، تحدث عن جماعة التبليغ وبدعهم وضلالاتهم وأباطيلهم وما يتعلق بهذا الموضوع. أيها الإخوة، إن الله تعالى لم يتركنا هملا وما خلقنا سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، بل أنزل كتبا وأرسل رسلا كلهم يدعون إلى التوحيد، توحيد الله عبادته وحده لا شريك له، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وختم الرسالات السماوية جميعا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال عنها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأكمل الله عليه الدين ما توفي عليه الصلاة والسلام إلا وقد أتم الله أكمل الله عليه الدين وأتم عليه النعمة وارتضى لنا الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فجاء عليه الصلاة والسلام بهذا الدين الخاتم الذي هو رحمة للعالمين، لا نبي بعده ولا دين بعد دينه، ورسالته صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم والسنة مهيمنة على سائر الكتب السابقة جميعا ومهيمنا عليه، جاءت كما قلنا بعبادة الله وحده لا شريك له وترك الشرك والضلالات والخرافات والبدع والأباطيل والابتعاد عن الشبهات، فهي رسالة معصومة تامة كاملة شاملة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وجاء في هذه الشريعة الغراء والتي جاءت نقية بيضاء ليلها كنهارها لا يضل ولا يزيغ عنها إلا هالك، جاء فيها مقاصد عدة، منها الأمر بالاجتماع وترك التفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالافتراق دليل أهل الشهوات والأهواء والبدع، والاجتماع دليل أهل السنة، دليل على السنة. ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا، هذه الثانية، بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام والاجتماع على الخير وعلى الهدى، فلن تجتمع أمته صلى الله عليه وسلم على ضلالة، بالجملة لن تجتمع على ضلالة. ثم أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: افترقت اليهود على 73، على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني على هدي السلف، الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى قيام الساعة. في رواية: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة، الجماعة اجتمعت الكتاب والسنة. ولهذا يسمون الذين يسيرون على هدي السلف وعلى الوحيين كما فهمه سلف الأمة، يسمون بأهل السنة والجماعة. لما؟ لأنهم اجتمعوا على الأخذ بالكتاب والسنة، اجتمعوا على القرآن وعلى السنة، آخذين بما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعده من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة، ثم أبو حنيفة والإمام مالك الشافعي وأحمد والأوزاعي سيدنا ابن عيينة وابن تيمية ابن القيم ابن عبد الوهاب شيخ عبد العزيز بن باز شيخ صالح الفوزان الشيخ ابن عثيمين، وهكذا العلماء الراسخون الكبار كلهم يدخلون تحت أهل السنة والجماعة، ساروا على هدي السلف. ولهذا يقوم مذهب أهل السنة والجماعة على 3 أصول: على القرآن الكريم، هذا الأول، وعلى السنة النبوية صحيحة، وهذا الثاني، وعلى هدي السلف الصالح بفهمهم للكتاب والسنة. ولا تقل لهم عقول ولنا عقول، ولا تقل نحن رجال وهم رجال، لا، فقد زكاهم الله القرآن وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قرونا مفضلة، الذين شهدوا الصحابة، شهدوا التنزيل غضا طريا، وصاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلوا إلينا الوحيين كما ترون، فالحمد لله من قبل ومن بعد. إذن جاءت الشريعة بمقاصدها، ومنها الاجتماع وترك التفرق والابتداع في الدين. ولهذا قال عبد الله ابن مسعود: بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فلا بد من الاعتصام بالكتاب والسنة، ولكن بضابط، هذا الضابط هو بهدي سلف الأمة، هكذا يقال. ولا تترك المجال لأهل الأهواء وأهل الحزبيات والفرق والجماعات التي يعج بها العالم اليوم للأسف الشديد، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بوصله. ألا وإن مما يذكر لدولتنا المملكة العربية السعودية فتشكر ونشكر ولاة أمرنا أنها قامت على الكتاب والسنة وعلى هدي السلف. فالمملكة العربية السعودية دولة سلفية كما صرح بها الملك المؤسس عبد العزيز رحمه الله، الملك عبد العزيز، ومن بعده كذلك أبناؤه الملوك كلهم يفخرون بأن هذه البلاد، هذه الدولة المباركة، قامت على التوحيد والسنة، على منهج سلف الأمة. هذه نعمة في هذه البلاد، نحمد الله تعالى ونشكره عليها، على من نبي علينا، أننا أمة واحدة وجماعة واحدة وليس جماعات. فنحن أهل السنة والجماعة، ولسنا أهل السنة والجماعات، والجماعة جماعة واحدة، أمة واحدة، الله ربنا، الإسلام ديننا، محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا، الكعبة قبلتنا، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إمامنا، ولي أمرنا وقائدنا، وله بيعة في عناقنا، ثم ولي عهده، ثم من أمره علينا ولاه علينا، وله في عنقنا بيعة، من مات وليس في عنقه بيعة فمات ميتة جاهلية، هذا دين ندين الله به، فالحمد لله. غير أن بعض الجماعات تطل برأسها من هنا وهناك، والتي غزتنا كما غزت بعض بلاد المسلمين، ومن هذه الجماعات الخرافية القبورية الصوفية المبتدعة التي تحمل كثير من الأباطيل والضلالات، جماعة التبليغ أو يسمون بالتبليغيين، أو جماعة الأحباب، أو جماعة الدعوة يسمون أنفسهم. وهؤلاء تحدث عنهم العلماء وحذروا منهم علماؤنا قديما وحديثا، فالحمد لله. وباطلهم وضلالاتهم وبدعهم ظاهرة ومنتشرة، جماعة التبليغ أو جماعة الأحباب أو الدعوة أو يسمون التبليغيين. فإن الناظرة لهذه الجماعة أنها أسسها رجل هندي اسمه محمد إلياس الكندهلوي قبل 100 سنة، قبل 100 سنة أسسها في الهند، ولم يؤسسها على الكتاب والسنة ولا هدي السلف من أبي بكر وعمر الصحابة والتابعون ومن بعدهم، وإنما أسسها على ضلالات وعلى التعلق بالقبور وبالأولياء والأضرحة، يعني على الشرك وعلى التصوف والعزلة وعلى الابتداع في الدين، حيث أنهم لا يعنون بطلب العلم الشرعي، فهم جهلة. جماعة التبليغ جهال، جهلة، ما عندهم علم شرعي، ما يستطيع، يخبطون خبط عشواء، يظنون أن الدين هكذا تدعو. لا بد للدعوة من علم، وعلم تتبع فيه أهل الأثر الصحابة التابعون ومن بعدهم أصحاب الدليل، قال الله وقال رسوله، ما تدعو على هواك وعلى كيفك، لا، هذه جماعة التبليغ ما يطلبون العلم الشرعي. وعندهم المقدم عندهم القدم للقلم. كيف القدم للقلم؟ من سبق عندهم في الدخول معهم في قبل 20 سنة مثلا، وهذا بعد 18 سنة، يقدم صاحب 20 سنة وإن كان أجهل الخلق. كيف يكون هذا؟ وأين دور العلم ونشره؟ وأين ميزة العلماء؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كيف هذا الكلام؟ هذا منهجهم، منهج أهل التبليغ أو جماعة الأحباب المساكين الظلال الجهلة، ما عندهم علم شرعي، فهم المقدم عندهم الأقدام للأقلام، حتى لو كان أعلم الناس يؤخرونه ويقدمون هذا الجاهل، وقد يفتي بغير علم. وأيضا من مذهبهم ومنهجهم ازدراء الآخرين، حيث أن أحدهم يجرؤ على الكلام في الدين والفتوى بغير علم، يتقرب به نقول إلى إلى إلى الشيطان لا إلى الرحمن، فإن الذي يفتي يوقع عن الله، فهم قد يفتون بغير علم. من منهجهم أيضا عن جماعة التبليغ أو الأحباب أو جماعة الدعوة الجهل الصوفية القبورية الخرافية المبتدع الضلال، من منهجهم أيضا أنهم لا يعنون بالتوحيد، ما يدرسون توحيد الألوهية، توحيد هذا الذي جاءت به الرسل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. من أجل توحيد الإلهية وقع الصراع والنزاع بين الرسل وأممهم وأقوامهم، من أجل توحيد الإلهية أو توحيد الطلب والقصد قامت راية الجهاد وجردت السيوف من أغمادها، من أجل التوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له. قال عليه الصلاة والسلام أكبر الكبائر أن تجعل لله نداً وهو خلقك، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وللموحد استثناءات وصفات وميزات ودرجات ودرجات، أدخله الله الجنة على ما كان عن باب، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، بوابه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فإذا لا يعنون بالتوحيد بحجة أنه ينفر الناس عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، حديث صحيح. فليس القضية جماهيرية أو جمع الناس، أن تجمع الناس على باطل وعلى الأهواء وعلى البدع والخرافات والضلالات، وإنما المقصود أن تجمع الناس على الحق، على الأثر، على الدليل، كما فهمه السلف رحمه الله أجمعين. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. من اعتقاد منهجهم أيضا أنهم يأمرون يقولون تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. لما؟ قالوا لأن النهي عن المنكر ينفر الناس عنك. كيف هذا الكلام؟ الله ما فصل بينهما، هذه جماعة الأحباب والتبليغ الجهل الضلال أهل البدع والخرافات. لما؟ قالوا ينفر الناس. الله يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، سكت لا، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال في آية أخرى كنتم خير أمة أخرجت للناس من أبلغ سماتهم، أبرز سماتهم وأبلغها وأفضلها وأسماها، قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا يقترن بهذا، لكن هم لا، ما ينهى عن المنكر، ما ينهى عن، يقول ينفر الناس. وهذا دليل العاجز والجهل والخرافات. من بدعهم أيضا التأمير في الحضر، يجعلون لهم أميرا في الحضر، وهذه بدعة أيضا ابتدعوها. كيف تؤمر في الحضر وفي عنقه بيعة لرئيس الجماعة أميره المعروف يستشيره ويرشده ولو كان أجهل الخلق؟ المهم أنه انتسب إلى الجماعة أولا قبله وسبقه، فالسبق عندهم والميزة لمن؟ للقدم لا للقلم، من الأقدام لا للأقلام. هذا ديدنهم وهذا منهجهم. من بدعهم أيضا ومنهج جماعة التبليغيين أو الأحباب الجهل الصوفية القبورية المبتدعة، أيضا يقول يؤولون نصوص الخروج في القرآن الكريم للجهاد على أنها الخروج للدعوة. انفروا خفافا وثقالا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، يقولون هذا وهذا آية الخروج للجهاد في سبيل الله، قالوا الجهاد في سبيل الدعوة، ويرون الخروج للدعوة أفضل من الجهاد في سبيل الله. وهذا تأويل للنصوص على غير مراد الله وعلى غير ما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به السلف وفهمه السلف، فهذا أيضا خطأ جسيم وباطل، لا يمكن هذا الكلام. فيؤولون ويفسرون آيات الخروج للجهاد في سبيل الله بأنه الخروج معهم للدعوة. انظر إلى هذا، إلى هذا الباطل. من منهجهم أيضا وبدعهم السرية، وأنهم يزورون الناس في البيوت، يزورونك في بيتك بدعوى أنهم يريدون أن ينصحونك عن يعني عن أمر من الأمور أو كذا، أخرج معنا، فيأمرون بالخروج، الخروج في كل 40 يوم 3 أيام أو في كل شهر يوما أو يومين أو 3 أو أكثر أو أقل. هذه بدعة أيضا من بدعهم. ما درج السلف على هذا؟ ولا وجد هذا في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن هدي السلف الصالح. كونه يخرج في كل شهر أو 40 يوما 3 أيام أو أكثر من ذلك بحجة الدعوة. من أخطائهم أيضا وبدعهم أنه يترتب على أعمالهم هذا وتركهم لبيوتهم أن يضيعوا زوجاتهم وأولادهم. قد تجد أولادهم من أضيع الناس وأبطل الناس وأجهل الناس، لكن هم يزعمون يذهبون للدعوة، وربما جمعوا الناس لهذا ورحلوا بهم إلى المدينة أو إلى مكة أو إلى، ثم يجتمعون على طريقة معينة وعلى الأذكار أو رقائق السير مثلا وعلى ذكر فضائل الإسلام، لكن أن يتدرسوا العقيدة الصحيحة، أصول الدين، أركان الإيمان، أركان الإسلام، يدرسون كتب السنة لا تراهم يدرسونها، من مثل العقيدة الواسطية أو شرح الطحاوية أو كتاب التوحيد أو القول المفيد شرح كتاب التوحيد ابن عثيمين أو فتح المجيد أو تيسير العزيز الحميد على فتح المجيد لكتاب التوحيد أو غيرها من كتب أهل السنة والجماعة التي فيها العقيدة الصحيحة الصافية، كالشهد المصفى مدعمة بالدليل، قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ودرج وسار على هذا سلف الأمة من الصحابة والتابعين وإلى عصرنا هذا. بل إنهم يعتقدون في القبور عياذا بالله، بل إن في بعض غلاتهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن جشت عندهم إمام رسول الله، أعوذ بالله، هذا كفر. فهم إذن بالجملة جماعة التبليغيين أو التبليغ أو الأحباب الدعوة، جماعة باطل، جماعة بدعة لا جماعة سنة، تريد إخراج الناس من السنة إلى البدعة، ومن الطاعة إلى المعصية، ومن التوحيد إلى الشرك. وكما صرح بذلك شيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، قال: هذه الجماعات تبليغ والإخوان وغيرهما هدفهم في هذه البلاد أن يزيحوا ويزيلوا دعوة التوحيد، لأنها قامت منذ الإمامين الإمام محمد بن سعود رحمه الله والإمام محمد بن عبد الوهاب، قامت على هذا بسيفه وهذا بعلمه وقلمه، قامت على التوحيد، على توحيد الله والبعد عن الشرك وإنكار الشرك والخرافات والبدع والخزعبلات والضلالات. فهم يريدون أن يزيحوا دعوة التوحيد. من أباطيل منهجهم أيضا أن جماعة التبليغ موقع ومكان لتفريخ التكفيريين المفجرين، لأنهم يحتوونهم، لأنهم يحمونهم ويتسترون عليهم. ترى جماعة التبليغ والأحباب هذول الجهلة يذهب إليهم جماعة الإخوان، تنظيم الإخوان المجرمين المفسدين، جنوا على الإسلام جناية عظيمة، فهم يحتمون بجماعة التبليغ فيتسترون عليهم، ولا نسمع بهم إلا وقد فجروا أو فعلوا الأفاعيل. فإذن التكفيريون إنما يأتون عن طريق هذه الجماعة، فجماعة التبليغ هي موضع لتفريخ التكفيريين الإرهابيين المجرمين. ولا شك أن جماعة الإخوان المجرمين هي أسوأ جماعة عبر التاريخ ابتلي بها المسلمون. مصيبة حسن البنا على الإسلام والمسلمين مصيبة عظيمة جنى بها على الإسلام منذ 90 سنة، وما أفاد الناس إلا بالصراخ والهتافات وتضيع الأوقات، بعيدا عن كلام رب البريات وسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وهدفهم الفوضى وتمزيق البلاد الإسلامية، هدفهم إهلاك الحرث والنسل. وكل هذه الحزبيات، لست على خطأ إن قلت أن من شأها والأصل فيها عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السبئية، الذي بدأ في تفريق الأمة حينما ألبهم وجيشهم على عثمان بن عفان أمير المؤمنين يومئذ بحجة الدين، قال: اطعنوا في أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر تستميلوا قلوب الناس. ثم ألبهم وجيشهم وأعلنوا الخروج على عثمان وقتلوا، وقتلوا عدد من الصحابة، وكسر في الإسلام باب، ولا زالت الجماعات من يومئذ إلى الآن. إذن كل الحزبيات التبليغ والإخوان وما تفرق عن الإخوان من السرورية والقطبية وداعش والنصرة والقاعدة وغيرها وغيرها، كلها منشأها من منشأها يهودي، عبد الله بن سبأ اليهودي اليهودي، فمنشؤها يهودي ماسوني، والهدف إضعاف المسلمين وتفريق شملهم والبعد عن العقيدة الصحيحة وعن دعوة التوحيد في هذه البلاد. إننا في المملكة العربية السعودية إذ نحمد الله ونشكره على ما نعيشه من معالم التوحيد البارزة والواضحة والظاهرة، فلسنا في حاجة إلى مناهج واردة ولا مناهج شاردة، عندنا العلم وعندنا التوحيد، والمساجد قائمة بالأذان والإقامة، ويجتمعون يصلون، وتدرس كتب التوحيد من الروضة في مدارسنا وإلى الابتدائية وإلى المتوسطة والثانوية والجامعات، وتدرس حلق العلم وكتب السنة في مدارسنا. فلسنا في حاجة إلى هذه الجماعات التي فشلت وأفسدت في بلادها ثم يرحلونها يأتون بها إلينا. هذه من الهند وهذه من مصر، تنظيم الإخوان من مصر أفسدت وخربت، وأهل مكة أدرى بشعابها، فقد صنف تنظيم الإخوان في مصر إرهابي، أهل مكة أدرى بشعابها. وهذه جماعة التبليغ في الهند من جماعة تصوف وبدع وضلالات وخرافات، فشلت هناك فأرادوا أن يفسدوا علينا ما نعيشه من نعمة التوحيد. ألا فلنحذر هذه الجماعة، فاحذروا معشر الناس وبلغوا، احذروا جماعات التبليغ وسريتهم وتكتمهم واجتماعاتهم، لا تخرجوا معهم إلا على سبيل النصح والتوجيه. فكل علمائنا خطأوا هذه الجماعة وبدعوها منذ عهد الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية، إلى الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ صالح اللحودان، الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، الشيخ عبد الله بن قعود، الشيخ حمود التويجري، والشيخ أحمد يحيى النجمي كما في كتابي هذا، الشيخ زيد المدخلي، والشيخ محمد عكور شيخنا حفظه الله ووفقه وطال في عمره على طاعته، كلهم يحذرون. ولشيخنا المبارك وأخينا الفاضل شيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي كتاب مبارك اقرأوه، اسمه جمع الشتات فيما على تنظيم الإخوان من مخالفات، جمع 50 مخالفة تقريبا على تنظيم الإخوان. فكلها الجماعات وهذه التنظيمات هدفها إيش؟ ما هو هدفها يا جماعة الخير؟ ما هو هدفها؟ ها؟ العبث بعقيدتنا الصحيحة، الطعن في التوحيد، إزاحة وإزالة التوحيد من المملكة. ولن يستطيعوا ذلك، لن يستطيعوا. إننا نسأل الله تعالى أن ينصرنا عليهم وأن يكبتهم وأن يزيلهم من بلادنا، وإننا على يقين أن الله ينصر من ينصره، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فدولتنا قائمة على الكتاب والسنة، وتنصر الكتاب والسنة، وتدعو إلى التوحيد، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وترعى الإسلام والمسلمين والجماعات الخيرية وحلق التحفيظ والدعوة والإرشاد. بل إن عندنا وزارة خاصة بالدعوة، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. هيا فتش دول العالم، هل تجد فيها وزارة بهذا الاسم؟ ما في، إلا في السعودية، تاج على رؤوسنا، السعودية تاج نفخر بها، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. عندك في المنطقة أكثر من 40 مكتبا وجمعية للدعوة والإرشاد، منطقة جيزان فقط كلها نور يخرج من هذه الجمعيات وهذه المراكز، مركز الدعوة والمراكز 8 أو 9 مراكز للدعوة والإرشاد في المنطقة، كلها نور على نور. فنفخر ونعتز بهذا ونبارز ونذكر هذه المحاسن للناس، ولسنا في حاجة إلى هذه الجماعات المشبوهة وهذه البدع والضلالات والخرافات التي هدفها الأسمى هو إزاحة دعوة التوحيد من عندنا. فلنكن قلوبا واعية وأعينا راعية لعقيدتنا الصحيحة ولأولادنا وجيراننا، ولنتناصح ولنتآمر على نتعاون على البر والتقوى، ونحذر هذه البدع والجماعات، وخاصة جماعة الأحباب، أحباب في الله، أحباب أو جماعة التبليغ أو الدعوة أو التبليغين كما يسمون أنفسهم، فهي جماعة شاردة وافدة إلينا، لا نريدها ولا نحبها، ونريد أن نقمعها وأن تنتهي هذه الشرذمة الفاسدة التي هدفها القضاء على العقيدة الصحيحة. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا، وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا، واشف مرضاهم، وارحم شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم احفظ ووفقه سمو ولي عهده وإخوانه وأعوانه. جنبنا اللهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر الطوارق الليل والنهار. شكرا لإنصاتكم، جزيتم خيرا. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.